سمعت يقول السائل: هل يجوز تزين المرأة لزوجها باللباس الضيق والشفاف وغير ذلك في بيتها؟ ليس لها أن تلبس الثياب الضيقة، لأن هذا يعودها لذلك، ولكن تلبس اللباس المتوسط الذي ليس بالضيق ولا واسع، بل يستر حجم أعضائها ولا يفتني الناس فيها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.